إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور عبد الله الخولي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا، من هذا البيت العامر، من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك. أيها المستمع الكريم، إذا قال لك أخوك اتق الله فقل سمعا وطاعة، أو سمع وطاعة بكل الأوجه اللغوية، واعلم أنه بذلك لا يسيء إليك، إنما يحضك على تقوى الله. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، حيث إن الحق تبارك وتعالى خاطبه بذلك فقال له: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه إخوة الإيمان بداية سورة الأحزاب، التي نستمع إلى ربع منها في فجر اليوم، والتلاوة التي نستمع إليها بعد قليل تبين لنا حقيقة مهمة، ألا وهي أن القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤولية عظيمة. فالقريب من رسول الله لا بد أن يكون أكثر الناس عبادة وأكثر الناس تقوى. هكذا خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه: يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. فهيا بنا إخوة الإيمان نفتح كتاب الله على الآية 31 من سورة الأحزاب، ونسعد الكون كله بهذه التلاوة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا والقانتين والقانتات

تنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون بدأنا لقاء الفجر بهذه التلاوة المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، ونقلناها لكم من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى مطلع فجر يوم جديد نحيا الآن في رحاب هذه الأدعية والابتهالات يقدمها الشيخ علي الحسيني. لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عليها وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم احفظ مصرنا، احفظ يا ربي شعبنا، واحفظ يا ربي أمننا، واحفظ يا ربي جيشك وعزك ومجدك يا أكرم الأكرمين يا Mm-hmm. عفوك ورضاك، عفوك ورضاك يا رب. إذا تحيا سليما من الأذى، إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لسانك امرئ فكلك عورا، فكلك عورا وللناس لسانك لسانك لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكل غورا، فكلك غورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك مساوئا، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل لي يا عين، فصنها وقل يا عين، وقل يا فصنها وقل يا عين للناس أعينه، وعاشر وعاشر وعاشر بمعروف وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى. لا تخضعن لمخلوق على طمع، لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين لن يقدر العبد، لن يقدر العبد يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. قدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي تستعز به وكن عفيفا، وكن عفيفا، وكن عفيفا، وعظم حرمة الدين. واسترزق الله، واسترزق الله، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ علي الحسيني بصلاة الفجر من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. أيها الإخوة المؤمنون، لقد سمعنا في تلاوة اليوم آيات كريمات تبين لنا كيف يتحصل الإنسان على المغفرة والأجر العظيم. فيا من تريد مغفرة من الله، ويا من تريد أجرا عظيما، كن مسلما، كن مؤمنا، كن قانتا، كن صادقا، كن صابرا، كن خاشعا، كن متصدقا، كن صائما، كن حافظا للفرج، ذاكرا لله كثيرا. فإذا تحليت بهذه الخصال العشر كنت من أصحاب المغفرة ومن أهل الأجر العظيم. ولقد ساوى الحق تبارك وتعالى بين الذكر والأنثى في هذا الأمر، فكل من الرجل والمرأة، كل منهما يتحصل على المغفرة ويتحصل على الأجر العظيم إذا تحلى كل منهما بهذه الخصال العشر. ندعو الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها، وأن يوفقنا للتحلي بها. أيها الإخوة المؤمنون، لقد انتهى الإخوة المصلون هنا من صلاة ركعتي سنة، وها هم الآن يستعدون لصلاة الفرض التي يؤمنا خلالها فضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، بعد الاستماع إلى هذه التلاوة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد

وارحم أمواتنا واجبر كثرنا ووسع أرزاقنا واستر عيوبنا وسد ديننا وفرج همنا وأزح غمنا واحفظ بلادنا وأمن جندنا ولا تشمت بنا عدونا ولا تجعلنا مع القوم الظالمين وأخرجنا من الدنيا مستورين لا خزايا ولا مفضوحين لك يا رب خاضعين وبنبيك مؤمنين ولعظمتك مسلمين موحدين اللهم رب الركن والمقام رب المشعر الحرام أقرئ رسول الله من كل مسلم السلام وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآليهم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها لنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إن هذا اليوم هو يوم الجمعة، وإن حبيبك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يسمع الصلاة عليه بنفسه، فنسألك يا ربنا أن ترسل إليه أجمل الصلوات والتسليمات والتحيات بأجمل الحروف والكلمات والجمل والعبارات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أنت لها أهل وهو لها أهل. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. كان معنا قارئا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، ومبتهلا الشيخ علي الحسيني، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب. وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر لكم تحياتي وتحيات محمد الورداني وحسين جودة من الإذاعة الخارجية، وحسام هشام ولبيب عبد الهادي وهاني سليمان من غرفة المراقبة الرئيسية، وسلام رشدي من أسرة التخطيط الديني، والتحية كل التحية للزملاء باستديوهات الإذاعة المصرية الذين شاركونا في هذا النقل ونقلوا إلينا الميكروفون. وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وأمنه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة الموافق 21 من شهر ربيع الآخر من عام 1440 من الهجرة، الموافق 28 من شهر ديسمبر من عام 2018 من الميلاد.